نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين، أما بعد، إن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. قال الشيخ عبد الرحمن الأخضر رحمه الله تعالى في مختصره في فقه العبادات وسننها، أي الصلاة، وسننها الإقامة والسورة التي بعد الفاتحة والقيام لها والسر فيما يسر فيه والجهر فيما يجهر فيه، وسمع الله لمن حمده، وكل تكبيرة سنة إلا الأولى، والتشهدان والجلوس لهما، وتقديم الفاتحة على السورة، والتسليمة الثانية والثالثة للمأموم، والجهر بالتسليمة الواجبة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والسجود على الأنف والكفين والركبتين وأطراف القدمين، والسترة لغير المأموم، وأقلها غلظ رمح وطول ذراع طاهر ثابت غير المشوش. هذه مجموعة من سنن الصلاة، والسنة هنا غير ما سبق. الذي سبق هو ذكر الفرائض، وقلنا هي بمعنى الواجبات، وأيضا هي بمعنى الأركان. السنة هنا هي بمعنى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة الصحابة وداوم عليه، أو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وداوم عليه. السنة في اللغة هي الطريقة، السنة في اللغة هي الطريقة، وقد سبق ذكر ذلك. من معشر سنت لهم آباؤهم، ولكل قوم سنة وإمامها، ولكل قوم سنة وإمامها، يعني طريقة، يعني ماذا؟ طريقة، هذا المقصود. والمراد هنا في الشرع السنة لها مع إطلاقات كثيرة، لكن المراد هنا في اصطلاح المالكية في السنة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة الناس وداوم عليه، أو ما داوم عليه صلى الله عليه وسلم، فهو من هذا الباب، والمقصود يعني السنة المؤكدة، بخلاف الفضيلة وهو ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أو فعله لا على صفة المداومة ولا بحضرة الناس، أو ذكر فيه الأجر والثواب من غير أن يفعله صلى الله عليه وسلم. طيب، هذه السنن عددها، قال عفواً طيب، وسننها الإقامة، وسننها الإقامة، أي إقامة الصلاة، أي إقامة الصلاة، المقصود بها إقامة الصلاة. لحظة فقط، أعيد الكلمة هنا. العبارة طيب تمام. الإقامة والمقصود بها إقامة الصلاة، المقصود بها إقامة الصلاة. وألفاظ الإقامة كألفاظ الأذان، ألفاظ الإقامة كألفاظ الأذان لكن مختصرة. وصفة الإقامة عند العلماء على صفتين، صفة أخذ بها الجمهور وهي أنها يعني مثنى كلها، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. إحدى عشرة جملة. وفي المذهب عندنا عند مالك، في المذهب مالك عشر جمل. ودليل هذه الإقامة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة، أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة، حديث أنس في الصحيحين. أن يشفع الأذان أي أن ألفاظ الأذان شفع، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، زوج، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، اثنين، حي على الصلاة حي على الصلاة، اثنين، حي على الفلاح حي على الفلاح، اثنين، الله أكبر الله أكبر، اثنين، لا إله إلا الله. فألفاظ الأذان شفع. ومن قال تكبيرتان الله أكبر الله أكبر شفع. وأن يوتر الإقامة أي أن ألفاظ الإقامة وتر واحد واحد، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، فهي قد قامت الصلاة واحدة. هذا مذهب مالك رحمه الله، واختاره أيضا رواية عند الحنابلة. بعض العلماء قال في حديث آخر أمر بأن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا قد قامت الصلاة، في رواية إلا الإقامة، وفي رواية إلا قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة مرتي. وفي حديث آخر أيضا أن الذي رأى الأذان ذكر أنه الذي رآه في المذاق قال له قل، وذكر له ألفاظ الأذان مشفعة وبتربيع التكبير، ثم تأخر وقل فذكر قد قامت الصلاة مرتين، حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني ابن عبد ربه الذي أري الأذان، ابن عبد ربه الذي أري الأذان. نعم، إلا الإقامة أي قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، إلا الإقامة إلا الإقامة. فهذه ألفاظ الإقامة قال هي من السنن، أي السنن المؤكدة، أي السنن المؤكدة. كم ألفاظها؟ عشر، أو كم كلمة جملها؟ عشر جمل على مذهب مالك، وفي مذهب غيره وفي قول غيره 11 جملة، وكلاهما صحيح. فالظاهر ثبوت هذا وهذا، وإن كان تكرار الإقامة أقوى، ولكن على اختيار بعض العلماء وهو مذهب الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن يقول هذا وأن يقول هذا. ومن الفقه أن لا يشوش الإنسان على الناس فيما درجوا عليه إذا لم يكن فيه خلاف للسنة، وإذا استطاع أن يعلمهم علمهم. فإذا كان في منطقة ما درجوا على تثنية الإقامة قد قامت قد قامت، فإذا جئت وقلت قد قامت مرة واحدة قد يظن العوام أنه ماذا؟ المؤذن أخطأ، وممكن الواحد يركب راسه ويروح يعود صلاته وحده، أو ما يصليش أصلا مع الجماعة. والعكس إذا اشتهر في منطقة قد قامت الصلاة مرة واحدة، جيت قل مرتين، ويكون بعض الجهلة والعوام قد لا يصلي معك أو قد يعيد الصلاة. فهنا من الفقه أن يعرف الإنسان كيف يوصل العلم. وقد قال العلماء أنه يجوز كتم بعض العلم على بعض الناس إذا خشي عليه الفتن. فإذا علم أن هذه أن في دنيا الناس يثني الإقامة أو يفردها الأمر سيان ولا إشكال، يأتي بهذه تارة وهذه تارة. إذا علم أنهم درجوا على إفرادها أو على تثنيتها فلا بد من طريقة حسنة للتعليم، فيقدم بالتعليم ثم يفعل ذلك ثم يفعل ذلك. طيب، فإذا هي 10 جمل أو 11 جملة. أما كلماتها على أنها 10 جمل 32 كلمة. نحسبها. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا أشهد، الله أكبر، الله أكبر، كم هذا؟ 4. طيب، أشهد أن لا إله، أشهد أن لا إله إلا الله، كم هذا؟ 6. والأربعة 10، ما شاء الله. أشهد أن محمدا رسول الله، 15. حي على الصلاة وحي على الفلاح، 6. 21. قد قامت الصلاة، كم؟ 24. الله أكبر، الله أكبر، 4، كم؟ 28. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والربعة 32. خلاص. وعلى 11 كلمة جملة نزيد قد قامت الصلاة، زيد 3، 35. إذن 10 جمل أو 11 جملة، 32 كلمة أو 35 كلمة. طيب، قالوا وكلها معربة. هل ما يعرف النحو ما يقيمش الصلاة. قالوا كلها معربة، ما معناه؟ لا تسكن، جيبها على نسخ واحد. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، أو قد قامت مرة واحدة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. قالوا كلها معربة، أي أنها تأتيها على نسق واحد، بخلاف الأذان. ماذا يقولون أذان؟ الأذان يروى في ذاك حديث لا يصح، الأذان حديث لا يصح. أمني أحكي ماكو تحفظوا الحديث ضعيف. هاك واحد جاء عند أهل العلم قال له هذا الكتاب حفظته كله، أحد حفظته يا شاء الله، كيف ذا؟ لا، حديث ضعيف الموضوع، حفظ غير ضعيف الموضوع، لكن طيب يميز الصحيح عن الضعيف. الأذان جزم، في رواية حديث يروى الأذان جزم، يعني لا تظهر الحركات. لهذا تسمع المؤذن يقرأ، يؤذن الله أكبر، الله أكبر، حتى التربية، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، تقف، أشهد أن محمد رسول الله، تقف، حي على الصلاة، تقف، وهكذا. ولا بأس، لا بأس إذا سكن، ما فيها شيء إن شاء الله. نعم. طيب، وسننها الإقامة، فهي من السنة المؤكدة، وهذا قول الجمهور، وذهب بعضهم إلى وجوبها، ووجوبها أقوى، فلم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة دون إقامة. نعم. وعلى المذهب سنة مؤكدة، فإن تركها عمدا أو نسيانا أجزأه ويستغفر الله. والأقوى وجوبها، فلم يصلي صلى الله عليه وسلم صلاة إلا بإقامة. متى يقوم المصلي؟ قال مالك بحسب الناس، كائن الخفيف وكائن الثقيل، فالخفيف ممكن في آخر كلمة لا إله إلا الله قبل ما يكملها المؤذن يوقف. والثقيل الذي لا يستطيع ممكن لما يبدأ الإقامة راح يحاول باش يقوم والأرض تشده ويجبد، هي تجبد ويجبد ثقيل، ها فما يجي يكمل الإقامة باش يوقف يا لثقاله. عاد مشايخ صلينا خلفه فكان لا يأتي بالتكبير وكذا حتى يصل إلى الأرض السجود، ولا يرفع ولا يأتي بالتكبير حتى يقوم. فسأل أحد إخواننا قال يا شيخ بالنسبة لتكبيرات الانتقال ألا تبدأ مع الهيئة ولا خل احتكم؟ قال أنا لست مثلكم كبير في السن. قال فإذا قمتم إلى السجود لا أزال أتعارك مع الأرض ما تتركني إلا بعد زمن، ولهذا أؤخر التكبير. وهذا من الفقه لا شك ولا ريب. طيب، والظاهر في حسب الأحاديث إذا كان الإمام في المسجد فكما قال مالك رحمه الله الأمر فيه سعة. بعض العلماء قال يقوم للتكبير الإقامة مع تكبير مع التكبير الله أكبر، وبعضهم قال مع حي على الصلاة يفعل، بعضهم قال قد قامت الصلاة، وبعضهم قال إلى آخر الإقامة. لكن إذا كان في المسجد الظاهر كما قال مالك الأمر يختلف بحسب الناس ما في إشكال. لكن إذا لم يكن الإمام في المسجد فلا يقوم حتى يروا الإمام. ودليل التفريق حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بلال يراقبه إذا خرج من بيته قام فأقام الصلاة، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وأنه مرة رآه بفقاء أقام الصلاة فشغل النبي صلى الله عليه وسلم رجل وبقي الصحابة قياما وأطال. فقال عند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. فيظهر التفريق بين كون الإمام بين المأمومين أو لا، فإن لم يكن بينهم فلا يقوم حتى يراه، وإذا كان بينهم فالأمر في ذلك فيما يظهر فيه ساعة إن شاء الله تعالى. والإقامة يتولاها من أذن، فإن تولاها غير من أذن لا حرج في ذلك، ولا يصح في ذلك شيء في أن الذي يؤذن هو يقيم أو لا يقيم، إلا ما هو من باب الضعيف. عبد الله بن زيد لما رأى الأذان قال النبي صلى الله عليه وسلم له اعرضه على بلال فإنه أندى منك صوتا. أذن بلال قال يا رسول الله أنا رأيت الأذان هو يؤذن، قال أقم أنت. هذا لا يصح، فيه ضعف. وفي حديث آخر من أقام فهو يؤذن، من أذن فهو يقيم، هذا فيه ضعف أيضا. وفي رواية أخرى أيضا فيها ضعف كذلك، فلكن المؤذن هو الذي يقيم، فإن أقام غيره فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك. نعم، إذا الإقامة من السنن المؤكدة. كم الوقت؟ جاهز؟ طولنا شوية اليوم مع هاتي عايش، نكتفي بهذه اليوم، أخذتم شيء يعني، ونكتفي بهذا إن شاء الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى